نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ولاية الله لأهل القرآن، جعل الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن منزلة عظيمة ومرتبة جليلة. ولا أعني بأهل القرآن الذين حفظوه عن ظهر قلب وحسب، وإنما أعني بأهل القرآن الذين ارتبطوا بهذا القرآن قراءة وتدبرا وعلما وعملا، الذين اهتموا بكتاب الله عز وجل بالسماع وبالقراءة. هؤلاء هم أهل القرآن الذين يرفع الله عز وجل من قدرهم وشأنهم في الآخرة، الذين امتلأت قلوبهم بحب القرآن فتراه ليل نهار حريصا على سماع كتاب الله عز وجل، تراه ليل نهار لا ينام إلا وهو يسمع بعضا من آيات الله عز وجل. إذا رأيته في الطريق فهو إما سامع لكتاب الله وإما قارئ، وإن رأيته في محله تجده دائما مستمعا لكتاب الله عز وجل. تراه مع أولاده حريصا على تربية الأولاد وتحفيظ القرآن الأولاد لكتاب الله عز وجل. هؤلاء هم الذين يرفعهم الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين يتولاهم الله في الدنيا والآخرة. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى هو الولي، فإن من أعظم من يتولاهم الله عز وجل الذين أحبوا القرآن، يرفع من شأنهم وقدرهم. في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله عز وجل يرفع بالقرآن أقواما يجعلهم من خيرة خلقه، ويضع به آخرين وهم الذين أهملوا كتاب الله، وهم الذين ضيعوا قراءته، وهم الذين ضيعوا الاستماع إليه، وهم الذين هجروه هجرا كبيرا. وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شافع مشفع أي يوم القيامة شفاعته مقبولة، وماحل مصدق أي يجادل عن صاحبه يوم القيامة والله يقبل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه، أي من جعل القرآن قائدا له، من جعل القرآن قائدا له، فعمل بأداب القرآن، وعمل بأخلاق القرآن، واقتدى بأوامر القرآن، وانزجر عن نواهي القرآن، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره لأنه هجره في الدنيا فمرت عليه الأيام والشهور والسنين ولا يقرأ ولا يسمع لشيء من كتاب الله عز وجل، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. وحديث ثالث يؤكد على نفس المعنى، فيه يقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك على إيمانك وصدق ارتباطك بهذا الكتاب، فيكون حجة لك لتدخل الجنة، أو حجة عليك يوم أن يهجره الإنسان أو أن يضيع الإنسان قراءته أو الاستماع إليه أو التحاكم إليه. عباد الله، إن الذي استطاع به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير نفوس الصحابة كان هذا القرآن، كان هذا القرآن. فالله سبحانه وتعالى قدر وكتب أن من ارتبط بهذا القرآن هدي إلى صراط مستقيم. ابنك ده لو عايز ابنك ده بكرة يكون الابن البار ويكون الابن الصالح منذ الصغر، علمه كتاب الله عز وجل. إذا أردت أن ينجو ولدك من فتن الدنيا التي نراها نحن الآن ولا نتحملها ككبار، فما بالك بأبنائنا؟ إذا أردت النجاة لولدك من هذه الفتن فعليك بكتاب الله عز وجل. يقول أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر لولاية الله لأهل القرآن، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة نقرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، أبشروا أبشروا، إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ابنك اللي هتحفظه القرآن وهتتعب وفي بعض الأوقات تدفع أموال علشان المدرس أو الشيخ أو المدرسة تحفظ بنتك، هذا والله هو الذي يكون فيه بإذن الله الحفظ والحماية والرعاية لأبنائنا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر حتى أتانا الله بك وبهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة ودخن. أيوة، أنتوا هتصبكم فتن كتير جدا، هتصبكم فتن كتير جدا. يجي أب يقول لي: أنا ابني في سادسة ابتدائي دخلت لقيت الولد ماسك التليفون والولد بيتفرج والعياذ بالله على أشياء مش كويسة. أحد أبائنا الكرام بيقول: دخلت مدرسة إعدادي رايح أجيب ابني، راح أجيب ابني من الامتحان لقيت 10 شباب متجمعين وبيبصوا على شيء معين، بيقول: دخلت أشوف بيتفرجوا على إيه، لقيتهم بيتفرجوا على فيلم إباحي داخل المدرسة. هذه الفتن التي ضربت بيوتنا جميعا، ما الخلاص منها؟ وإزاي هنحمي أولادنا من الفتن دي؟ فتن الرقص ليل نهار على التيك توك، وفتن البنات والنساء اللي موجودة ليل نهار على التليفونات، ولادنا هنحميهم إزاي؟ بل التيارات التغريبية اللي عايزة تخرج المجتمع المسلم أصلا من دينه، فضلا عن الجماعات التكفيرية اللي بتنشر الفكر التكفيري على عقول ونفوس أبنائنا، إزاي ولادنا هيتخلصوا من ده كله؟ تربية بالقرآن، التربية بالقرآن علشان ولادنا تنجو من كل هذه الفتن الفكرية والدينية والأخلاقية، علشان ولادنا ينجو. اربطوا ولادكم بالقرآن. حذيفة بيقول له: احنا كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة ودخن. قلت: يا رسول الله، فما الخلاص؟ أعمل إيه؟ أنجو إزاي؟ لم يقل له أكثر الصلاة ولم يقل له أكثر الصيام، وإنما قال له: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. يا حذيفة، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. في هذا الوقت الله سبحانه وتعالى يحفظ أبنائنا ويتولاهم باسمه الولي، ويحفظهم من كل هذه الفتن، ويحفظهم من كل هذه الشرور. وعلى فرض أن في يوم من الأيام ابن من أبنائنا نزل مرض من الأمراض القلبية في قلبه، طول قراءة القرآن، الله عز وجل لما أنزل هذا القرآن قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى ليستمروا على الطريق، وشفاء إذا اعتراهم على الطريق، تلك الأمراض، تلك الأمراض ما نؤمن به. إن أفضل ما نربي عليه أنفسنا وأفضل ما نربي عليه هذا الجيل الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ودي من ولاية الله الولي لأهل القرآن: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذا كانت آخر الوصايا في المحافل العظمى والكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يوصي الصحابة بالقرآن في غدير خم بعد خروج النبي من حجة الوداع، والناس خلاص الآن الناس في نقطة من الأرض ستخرج بعد ذلك هذه الجموع الحافلة إلى شتى بقاع الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم ويوصيهم صلى الله عليه وسلم فيقول: وأوصيكم بكتاب الله، وأوصيكم بكتاب الله. قبل ما تخرجوا من مكة عائدين إلى بيوتكم، أوصيكم بهذا الكتاب، أوصيكم بكتاب الله عز وجل. تخيل بعد حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يختار وصية جامعة ألا وهي أوصيكم بكتاب الله. اسألوا السيدة عائشة رضي الله عنها: هل أوصى النبي قبل أن يموت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن يوضح للأمة الأصول العظيمة الكبيرة اللي الأمة تتمسك بها حتى تنجو من الفتن اللي هتضرب هذه الأمة. تقول: أوصى، نعم النبي أوصى، ووالله ما أوصى إلا بكتاب الله. تخيل النبي على فراش الموت ولسانه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا: أوصي أمتي بكتاب الله، أنا عايز الأمة تتمسك بالقرآن. فهذا القرآن هو العلاج للشهوات والعلاج للشبهات والعلاج للأمراض التي نراها في زماننا هذا. ولن يصلح هذا الجيل إلا بما صلح به الجيل الأول، جيل الصحابة. والجيل الأول ما صلح إلا يوم أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لهم قائدا ومنهجا ودستورا. النبي لما ربطهم بالقرآن فكان القرآن هو الأصل في حياة هؤلاء، ساعدوا وأعزهم الله. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما. هذا القرآن أعطاهم العزة وأعطاهم الشرف. إحنا كمسلمين شرفنا مش في الفلوس، ولا شرفنا في كرسي نقعد عليه، لا والله، ولكن العز والشرف الحقيقي لك كمسلم إنك تكون مرتبط بكتاب الله. واسمع لهذا المعنى في قول الله: لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم. قال أهل التفسير: أي شرفكم. شرفنا وعزنا ومكانتنا لا تعلو إلا بقدر ما نحن متمسكين بكتاب الله. ومن ولاية الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن حسن الخاتمة، فالله الولي يتولى أهل القرآن عند موتهم، يتولاهم الله عز وجل بحسن خاتمة. ووالله من المتواتر عن مشايخنا وعن علمائنا وعن ساداتنا ممن حفظنا على أيديهم القرآن وتعلمنا على أيديهم القرآن أنهم لما ماتوا ماتوا بفضل الله وهم يتلون كتاب الله، وهم يتلون كتاب الله. أحد مشايخنا الكرام قبل أن يموت رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، هذا شيخ مبارك كان من عادته كل يوم يراجع 5 أجزاء من كتاب الله من حفظه، وكان الله عز وجل قد متعه بالبصيرة وسلبه البصر. والله قبل أن يموت دخل في غيبوبة، دخل في غيبوبة وفي وقت الورد، ورد المراجعة، يستفتح شيخنا من الموطن الذي توقف فيه بالأمس، ويقرأ شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، والطلبة من حوله وقوف بالمصاحف يقولون: هل سيخطئ الشيخ وهو في غيبوبته قبل الموت؟ والله ما أخطأ في حركة فضلا أن يخطئ في كلمة فضلا عن أن ينسى آية. وهذه من ولاية الله لأهل القرآن. والله ما أخطأ في حرف، إنها قلوب عمرت بكتاب الله عز وجل، إنها قلوب عمرت بكتاب الله عز وجل. فتولى الله عز وجل أصحابها. وكم رأينا من مشايخنا وعلمائنا من مات وهو يصلي بالناس إماما يتلو كتاب الله عز وجل، وكم رأينا من شيوخنا وأئمتنا ماتوا وهم يعلمون الطلاب كتاب الله عز وجل. إنها الخواتيم الحسنة التي يخدمها الله سبحانه وتعالى لأهل ولايته أهل القرآن. وولاية الله لا تنتهي عند الدنيا، لا والله، بل تكون الولاية لهم في القبر. فإذا دخل حامل القرآن كتاب الله، فإذا دخل حامل القرآن إلى القبر كان من أعظم ولايات الله عز وجل له. وتولي الله عز وجل لأمور هذا الإنسان الذي حمل كتاب الله عز وجل حفظا وسماعا وعملا وتدبرا وتحاكما، أن يمن الله عز وجل عليهم بتخفيف كل أهوال القبر. فإن اللسان الذي كان يجري في الدنيا بكلام الله هو هو ذلكم اللسان الذي سيجري في القبر بقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. وإن اللسان الذي اعتاد على قراءة القرآن في الدنيا هو اللسان الذي يثبت يوم القيامة في قبره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما هم فلسانهم كان طلقا زلقا بكتاب الله عز وجل في الدنيا، دخلوا القبور فكانت أيضا ألسنتهم طلقة زلقة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهران فيقولان له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. اسمع اللي جاية دي بقى: وعملي قرأت القرآن وعملت بما فيه. هذا لم يكن حافظا، ما كانش حافظ للقرآن، ولكن واحد زينا كلنا قال: قرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقول فينادي منادي من السماء: صدق عبدي. كم من أهل القرآن في الدنيا: صدق عبدي، فرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة، ويوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، وينور له في قبره نور البدر ليلة التمام. ليه؟ ده من أهل القرآن. والدنا كان قاعد في الورشة بتاعته والقرآن شغال ليل نهار في الورشة، كان يروح البيت يحب يسمع قرآن. وصاحب الشركة عامل سماعات في كل مكان علشان الناس كلها تسمع قرآن داخل الشركة. الناس دي اللي عمرت بيوتها ومحلتها وشركتها في الدنيا بالقرآن، ربنا هيعمر لها قبورها برضو بالقرآن. حتى إذا أذن الله بقيام الساعة كانت ولاية الله لأهل القرآن عجيبة عجيبة. فإذا كان الناس في عرقهم غارقون بسبب اقتراب الشمس من رؤوس الناس، فأهل القرآن لهم مقام آخر، أهل القرآن لهم مقام آخر. وبخاصة الذين كانوا في غاية الحرص على البقرة وآل عمران، والنبي قال: إنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تدفعان الشمس عنه يوم القيامة، فهو في ظل عرش الرحمن. ما هذه الكرامة؟ وإذا كان الناس في أرض المحشر حفاة عراة غرلة، فولاية الله الولي لأهل القرآن تختلف تماما عن حال باقي الناس. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن في أرض المحشر: يا رب حله، فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن: يا رب زده، فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس فيقول القرآن: يا رب ارض عنه، في يوم يقول فيه الأنبياء إن الله غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إلا أهل القرآن. أهل القرآن وضعهم مختلف، فيقول القرآن أي رب ارضى عنه فيرضى الله عنه، فيرضى الله عنه. فيقول القرآن أي رب ارفعه، فيقول الله عز وجل عبد اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. أي كرامة هذه وأي ولاية من الله لهؤلاء الذين تحملوا كتاب الله عز وجل بالعلم والعمل والمدرسة والفهم. هؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله هو الولي، ومن أعظم ولايات الله سبحانه وتعالى لعباده ولاية الله عز وجل لأهل القرآن. إذا كان الناس يوم القيامة يحشرون جماعات أهل القيام مع بعض، أهل القرآن مع بعض، ولكن هذا لا يتعدى إن البشر محشورين مع بعض، أما أهل القرآن فإن الله عز وجل يحشرهم يوم القيامة في مقام أعلى من هذا بكثير، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الباهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة. وإذا كان الناس يتمنون النور يوم القيامة على الصراط حتى ينجو الناس من ظلمة الصراط، فإن أعظم نور تنجو به يوم القيامة على ظلمة الصراط هو نور القرآن الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور، نور لكم في حياتكم، ونور لكم في قبوركم، ونور لكم يوم تلقون ربكم. ولاية الله عز وجل لأهل القرآن عظيمة، وليست لأهل القرآن وحسب، بل أنا من هذا المكان آخذ على أيدي الآباء والأمهات، آخذ على أيدي الآباء والأمهات، وآخذ على أيدي أبنائنا الذين حفظوا كتاب الله عز وجل. عندنا مئات الأولاد يريدون أن يحفظوا كتاب الله عز وجل. آخذ على أيدي الآباء والأمهات لو عايزين تحافظوا على أولادكم علموهم كتاب ربنا عز وجل، ولو عايزين أنتوا كآباء وأمهات تنجوا يوم القيامة أنتوا مش هتلاقوا عمل أفضل من أنك تعلم ابنك كتاب الله عز وجل. دي أعظم صدقة جاية ليك، أعظم صدقة جاية تقدمها لنفسك أنك تعلم ابنك القرآن. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا بكرامة الله عز وجل لوالد ووالدة تعبوا في الدنيا واجتهدوا وبذلوا من وقتهم وجهدهم وبل ومن أموالهم علشان الابن يتعلم القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان: أي رب بما كسينا هذا؟ فيقول الله لهما: بأخذ ولدكم القرآن. من سيامة تعبتوا مع أولادكم علشان يحفظوا، ويام الأم كانت بتجري ورا الولد في الشقة علشان تحفظ القرآن، ويام الأب بذل من ماله علشان يحفظ ابن القرآن، ويام الأب يعني عايز يشتري لنفسه قميص جديد مش عارف يشتري لنفسه قميص جديد ويقول: لا أنا ثمن القميص أدفعه للمدرس اللي بيعلم الولد القرآن. والله العظيم يوم القيامة لك من الكرامة ما لا يعلم إلا الله. وإذا كان الناس يوم القيامة يفرون من بعضهم البعض فتبقى أنت وحدك، فاعلم أن حامل القرآن لا يأتي يوم القيامة وحده، بل يأتي ومعه الشفيع، يأتي ومعه الشفيع. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي أنا أسهرت ليلة، كان بالليل بيقعد يفتح المصحف ويقرأ القرآن، أبائنا اللي بيجوا المسجد هنا قبل الفجر بساعة ونص ساعة وقاعدين يقرأوا القرآن، اللي قاعدين في عز الحر الأيام الماضية من العصر لحد العشاء بيقرأوا القرآن. أنت مش هتبقى لوحدك يوم القيامة، ما تخافش ما تقلقش. ابنك هيسيبك وزوجتك هتسيبك وأولادك هيسيبوك، بس ما تقلقش، أنت معاك أعظم شافع، أعظم شافع هو القرآن. يقول القرآن: أي ربي أنا أسهرت ليلة. ما تقلقش، القرآن معاك. وخد بالك، وخد بالك، وهختم معاكم بحدثين بس مش عايزكم تنسوهم أبدا بالله عليكم. أما الحديث الأول ففيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار أن تحرق قلبا وعلى القرآن. ربنا سبحانه وتعالى حرم على النار إن هي في يوم من الأيام تمس حد حفظ كتاب ربنا لله، قرأ كتاب ربنا لله، سمع كتاب الله لله، النار لا تحرق وعاء وعى القرآن، النار لا تحرق جسدا حريص على القرآن، النار لا تحرق جسدا كان يقرأ القرآن. ودي أعظم بشارة لينا، دي أعظم بشارة لينا علشان نتمسك أكثر بالقرآن. هتقولي أنا راجل ميكانيكي على قد حالي ولا صاحب ورشة على قد حالي ما بعرفش أقرأ. اسمع اسمع، تاخد الأجر إن شاء الله كامل بإذن الله، وابحث عن حد يعلمه، فأفضل ما تبذل فيه الأوقات كتاب الله. وأما الحديث الأخير فسامحوني إن هو يكون تحذير، ولكن تحذير من حد بيحبك، والله العظيم تحذير من حد بيحبك وخايف عليك ويتمنى لك من الخير اللي يتمنى لنفسه. والله اوعى تضيع القرآن، اوعى في يوم من الأيام تكون سواء ميكروباص ومشغل أغاني، أقول لك خد شغل الفلاشة دي على قرآن تزعق لي. اوعى بالله عليك تكون ليل نهار في الورشة بتاعتك مشغل مهرجانات ليل نهار وما بتشغلش قرآن. اوعى بالله عليك تكون طالب جامعي ومتعلم ومثقف وبقالك 4-5 سنين ما فتحتش المصحف ولا مسكته. اوعى بالله عليك تكون مدرس قد الدنيا ولا دكتور جامعة قد الدنيا حريص على تعليم الناس أمور دنياهم وانت مضيع في القرآن، مضيع للقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل قد أراه رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، رأى في هذه الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضجعا على قفاه نايم على ظهره، على رأسه رجل معه حجر يأخذ هذا الحجر فيضرب الرجل النائم على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر فيذهب فيأتي بالحجر فتلتئم الرأس، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يأخذ الحجر فيضربه على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر ويظل يفعل به هذا إلى قيام الساعة. ففزع رسول الله من هذا المشهد فقال للملكين معه: من هذا؟ قال: هذا رجل آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. ده واحد ضيع القرآن، لا بالليل بيقرأ ولا بالنهار بيقرأ. ده واحد ضيع القرآن، لا بالليل بيسمع ولا بالنهار بيسمع، فهذا عذابه في قبره، لأنه دخل في صنف من أسوأ الأصناف اللي ربنا ما بيحبهاش. قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجور. احنا مش عايزين نكون من الناس دي، احنا عايزين نكون من الناس اللي حملت كتاب الله عز وجل. كل على قدر وسعه، اللي يقدر يحفظ يحفظ، شد حيلك، اللي ما بيعرفش يقرأ اسمع،